وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إن أي دولة أو مدينة في العالم كله قد تسكن في نقطة في خريطة التاريخ، ولكن العراق ومدنها، كل العراق ومدن العراق ومحافظات العراق يسكن التاريخ فيها، لأن إذا قيل التاريخ فنقول العراق، وإذا قيل الحضارة نقول العراق، وإذا قلنا المروءة والشهامة نقول الشعب العراقي، وإذا قلنا الحفاظ على يعني التعاليم السماوية والقيم الربانية نقول العراق وشعب العراق. أحبتي في الله، كل أفراد الشعب العراقي رجالا ونساء، كبارا وصغارا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني أنا لا أريد في هذا الشهر الكريم أن يكون حوارنا سويا حوار متخصص في شيء معين، ولكن هو كلام من القلب إلى القلب، لأن حقيقة الأمر كلما رأيت العراق في تقدم وفي خير أفرح فرحة كبيرة جدا، كلما أجد نقطة دم، قطرة دم تسيل على أرض العراق الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، يعني ينفطر قلب الإنسان ويضيق صدره. وحقيقة أنا لا أنسى العراق في كل صلاة، سواء منفردا أو إماما أو في المسجد أو في خطبة جمعة، لا أنسى العراق من الدعاء، لأن العراق هي يعني درة من درر التاج الإسلامي على مر العصور. ولعل وعسى يأتي هذا الشهر الكريم ليكون معلما للعراقيين أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، كل عراقي أيا كان يعني مذهبه، أيا كان فكره، لكنه يحب العراق، والذي يحب العراق يتمنى الخير كله للعراق. وإذا كنا خارج يعني أرض العراق لكننا نعيش فيه بقلوبنا، فالعراق تمثل لنا الحضارة الإسلامية، تمثل لنا العروبة، تمثل لنا القيم والمبادئ، تمثل لنا الشهامة والمروءة، تمثل لنا أحد أعمدة الإسلام الكبيرة في عالمنا القديم وعالمنا المعاصر. يوم أن كانت العراق وكانت بغداد الرشيد، ويعني لا أريد أن أذكر مدينة واحدة، فكل مدينة في العراق يعني ينبعث منها عبق التاريخ ورائحة التاريخ الجميلة الطيبة. فيعني أنا أريد أن أقول عسى أن يكون هذا الشهر الكريم معلما من معالم يعني واضحة لكل عراقي أن يتوقف مع نفسه، ماذا أريد أن أقدم إلى العراق؟ يعني هل أقدم جدلا وخصومة، أم أقدم مودة ومحبة؟ هل أقدم فكرة تفرق، أم أقدم أفكارا تجمع؟ هل أريد أن يكون العراقيين أو أن يكون العراقيون لحمة واحدة وعلى قلب رجل واحد بهدف استعادة العراق إلى عراقها، واستعادة النفوس العراقية إلى حقائق الثوابت التاريخية التي درج عليها الشعب العراقي، الشعب الصلب الذي بفضل الله عز وجل تتحطم على أبوابه كل المؤامرات وكل الدسائس. لن إن شاء الله يعني نرى بعد ذلك بإذن الله فرقة بين العراقيين، ولكن سوف نرى توحدا ونرى تجمعا ونرى قلوبا تحب العراق وتحب أرض العراق. عندما ننظر على خريطة التاريخ تطالعني فورا نخل العراق السامق المرتفع كهامات أهله، لا تنحني أبدا، وإنما تهزها فتجد رطبا جنيا ينزل من هكذا الشعب العراقي، إذا هزته الأحداث تساقط منه الخير وأنبت خيرا وأثمر خيرا. ويعني سعيد كل السعادة أن أكون بينكم في كل يوم إن شاء الله في شهر رمضان في هذه اللحظات القليلة في نفس الموعد، في نفس هذا الموعد إن شاء الله رب العالمين، يعني نحاول أن نتحدث سويا عن خلجات قلب وعن رخاء قلب وعن آمال كبيرة يعني أعولها على العراق وأهل العراق، ليس للعراق فقط، ولكن خير العراق للعالم الإسلامي كله وللعالم العربي كله. فإذا عاد السلام إلى نفوس العراقيين مرة أخرى والوئام، سوف يعم الخير في كل أرجاء دولنا العربية والإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العراقيين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يكون هذا الشهر الكريم شهر رحمة ويمن وبركة على أهل العراق وعلى كل المسلمين وغير المسلمين في بقاع أرضنا. إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في مثل هذا الموعد إن شاء الله من كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.